حياتي وعايش لنيلي رضاك، وكلي رجاء بأني أراك، وكل حروفي تقول معان، أيا رب فاغفر لعبد دعاك. لعبد ضعيف أمام الذنوب، وقد أثقل الهم منه الحرام، ومن ذا يزيل له همه، ومن ذا يناديه ما لي سواك، ومن ذا الذي كاشف كربه فيحميه من شر هذا الهلاك. إلهي ضعفت فما حيلتي، فإني لجأت أنا في حماك. ولست غالي بسخط البرايا، إذا نلت عفوك بعد رضاك، ثنائي وحمدي وشكري لك، وراض أنا عن جميع عطاك. لك وعليك تكلت وانا، فمنك بك وإليك أتاك. عبيد غشوم جرى دمعه، يخاف عذابا يريد رضاك.